نعم عفى الله عنك. ولا جار إلى نفسه نفعا. نعم الذي يجر إلى نفسه نفعا كان يكون له في هذه القضية التي يشهد فيها كله شراكة أو ما أشبه ذلك، لأنه يجر إلى نفسه نفعا فلا تقبل شهادته لأنه متهم. نعم مثل العاقلة، المثل لذلك العاقلة إذا شهدوا قالوا إن هذه الجراح ليست مثلا عن عمد أو كذا حتى لا يتحملوا الدية فلا تقبل لأنهم متهمون، لأن إذا شهدوا معنى سقطت الدية عنهم فهم متهمون فلا تقبل شهادتهم. نعم عفوا عنك. ولا دافع عنها شرا. كذلك الذي يدفع عن نفسه ضررا لا تقبل شهادته لأنه متهم، يعني متهم بنفع نفسه. نعم عفوا عنك. ولا شهادة والد وإن على لولده. نعم لا تقبل شهادة الوالد لولده لأنه متهم بكمال شفقته، وإن على يعني الجد، جد والجد الجد ومثل الأم، ولا تقبل شهادة لولدها، وكذلك العكس فلا يقبل شهادة الولد لأبيه ولا لأمه ولا لجده ولا لجدته لأنه متهم. أما الأخ تقبل شهادة لأخيه. نعم ها؟ لا ما الأخ ليس مثل الوالد، تقبل شهادة الأخ. نعم الصحيح. نعم عفو الله عنك. ولا ولد كذا إذن العم والخال كلهم متهم، ولكن التهمة ضعيفة هنا ليست قوية مثل الوالد والولد. نعم عفو الله عنك. ولا ولد حتى ابن العم أيضا متهم، إذن ما نقبل شهادة ابن العم، حتى ابن العم حتى أيضا من القبيلة، من القبيلة من قبيلته، لكن هذه التهمة ضعيفة لا يعول عليها، إنما يعول على التهمة إذا كانت قوية. نعم إذا وجد ما يدل على أنه غير عدل ما تقبل شهادته، الخلل في عدالته، كما عنده عدالة فلا تقبل شهادته. الأصل أنه يكون عنده دين يمنعه من الشهادة، لأن المفروض من شروط الشهادة العدالة وعدل، إحنا فرضناه في إنسان العدل غير فاسد غير متهم، إذا كان التعصب معناه اختل شرط العدالة، فلا تقبل لا من أجل يكون أخ لا من أجل اختلال العدالة. نعم عفو الله عنك. ولا شهادة والد وإن على لولده ولا ولد لوالده. نعم كذلك قوة التهمة. نعم كمال الشفقة. نعم عفو الله عنك. ولا سيد لعبده ولا مكاتبه. كذلك السيد لا يشهد لعبده لأن العبد مال لسيده، كيف يشهد له؟ أنت وما العبد وما ملك لسيده، فهو ينفع نفسه إذا شهد لعبده مكاتب أو مكاتب. نعم عفوا عنك. ولا مكاتبه. كذلك مكاتبه الذي اشترى نفسه من سيده وهو عبد قن ما بقي عليه درهم. نعم عفوا عنك. ولا شهادتهما له. كذلك شهادة العبد والمكاتب للسيد متهمون لأنهم متهمون. نعم عفوا عنك. قال ولا أحد الزوجين لصاحبه. كذلك لا تشهد الزوجة لزوجها ولا زوج لزوجته للتهمة بسبب الرابطة والصلة صلة الزوجية. نعم عفوا عنك. ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه. نعم شهادة الوصي فيما وصي فيه لأنه متهم، يشهد الوصي في شيء وصي فيه متهم فلا تقبل شهادته، وكذلك الشريك فيما ولي فيه من الشراكة. نعم الشركة. نعم عفوا عنك. قال ولا الوكيل فيما هو ولا الوكيل فيما هو وكيل فيه. نعم لا تقبل شهادة الوكيل فيما هو وكيل فيه لأنه متهم. نعم عفوا عنك. ولا الشريك فيما هو شريك فيه. كذلك الشريك لا تقبل شهادته فيما هو شريك فيه لأنه متهم بنفع نفسه. نعم عفوا عنك. ولا العدو على عدوه. كذلك لا تقبل شهادة العدو على عدوه لأنه متهم في أنه يجلب إليه ضررا. نعم عفوا عنك. ولا معروف بكثرة الغلط والغفلة. نعم لا تقبل شهادة المعروف بكثرة الغلط والغفلة لأن هذاك مظنة عدم ضبطه، يعني كثير الغلط والغفلة ما يضبط الشهادة. نعم عفوا عنك. ولا من لا مروءة له كالمسخرة وكاشف عورته للناظرين في حمام أو غيره. نعم لا تقبل من لا مروءة له بسقوط المروءة لأن العدالة لعدم العدالة، العدالة يشترط فيها أمران، الأمر الأول العدالة في الدين، والأمر الثاني المروءة، لا بد يكون ذا مروءة وذا دين، يكون دين ما عنده فسق، ذا مروءة، والمروءة هي أن يفعل ما يجمله ويترك ما يزينه ويدنسه. ومن ذلك أيضا من لا مروءة له تسقط مروءته، كان يكون ذا مسخرة كثير المزاح بين الناس، وكذلك المغني والذي يرقص بين الناس. وقالوا أيضا ذكر بعضهم من المروءة كونه يخالف الناس ويخالف عرف البلد، يعني وذكروا مثال له كان يأكل في الشارع، قال هذا يسقط المروءة إلا إذا كان الناس يأكلون في الشارع سقط. قالوا حتى اللي يمشي مكشوف الرأس وأهل البلد لا يكشفون رؤوسهم، قال لا تقبل هذا لأن هذا في سقوط المروءة، خالف ما عليه الناس. أما إذا كان الناس يكشفون رؤوسهم فلا يضر. وكذلك إذا كانوا يأكلون في المطاعم أو في الشوارع، لكن إذا كان يخالف الناس، حتى قالوا الذي يفتح أزراره ويمشي ويفتح الصدر وخالف الناس، لأن هذا أيضا خالف المروءة، خالف ما عليه العادة، يمشي صدره مفتوح أمام الناس والناس ما يفتحون صدورهم، يكون يمشي مفتوح وصدره بادي، هذا يدل على أنه أخل بالمروءة، فلا تقبل شهادته، لأن العدالة لا بد فيها من أمرين، العدالة في الدين والمروءة، والمروءة معناها فعل ما يزينه ويجمله وترك ما يشينه ويدنسه. فالذي يكثر المزاح ويغني أو يرقص كل هؤلاء سقطت مروءتهم فلا تقبل شهادتهم. وليتشبه بالنساء أيضا في حركاتهن أو في مشيهن أو في كلامهن لا تقبل شهادتهم لسقوط مروءته. نعم في هذا البلد في هذا الوقت يقال لك في المطاعم مخل بالمروءة؟ لا، المطاعم مخل معروف ولا يعتبر أكل في الشارع، لكن ليأكل في الشارع من دون مطعم يمشي ويأكل. نعم قد يقال. وإذا كان الناس يفعلون هذا زال محظور. نعم لا، هو هذا فرق الآن بين اللي فتح أزراره مثلا في بيته أو بين أهله أو بين أصدقائه وبين اللي يمشي في الشارع أمام الناس كلهم، اللي يعرفه واللي ما يعرفه، قالوا هذا اللي يمشي في الشارع، أما اللي في البيت يتخفف بعد يضرب بس قميص ما يضع. هذا إذا كان أهل البدر يفعلون، أما إذا كان البدر يفعلون هذا زال فلا يعتبر من المروءة. المهم لا يكون مخالف للناس، يأتي بشيء يستهتنه الناس أهل البلد. نعم عفى الله عنك. ومن شهد بشهادة يتهم مثل في الأول كان يعتبر اللي يمشي بنطلون عندنا ساقط المروءة، الآن ما يعتبر ساقط المروءة، صار ناس كثر اللي يلبس بنطلون، يلبس بنطلون ما يقال لها سقطت مروءة لكثرة من يلبسه الآن، لكن سابقا اللي يلبس بنطلون يخرج الشارع استنكر. وقد يقال هذا يختلف باختلاف الأشخاص، بعض الناس إذا كان معروف يعني من الناس المعروفين بالوقار ثم يلبس بنطلون يخرج الشارع يعتبر سقطت مروءته لمخالفته على قبيلته، وإن كان بعض الناس يلبس بنطلون لكن مثله يكون إخلال بالمروءة. نعم ركوب بعض الدواب أو السيارات. نعم ركوب بعض الدواب أو السيارات سكوب أو السيارات وش فيها؟ الدواب تعتبر ركوب البردون. إيه البردون ما زال الناس يركبونه، لكن قصدك أن الآن في وقت السيارات يعني لو يلبسوا أو في الشوارع مثلا يخالف. نعم عفى الله عنك. ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها رد. هذا يختلف، فمثل ما سبق لو يأتي إنسان مثلا يلبس بنطلون عندنا يخطب الجمعة وعليه بنطلون وليس على رأسه شيء يعتبر هذا من خالف المروءة، يمكن بعض الناس ما يقبل منه أو يجره من الإمام أو يجره من المنبر لو يخطب، لأن هذا من خالف المروءة، حتى لو يأتي مكشف الرأس يخطب الجمعة ما قبل بعض الناس يعتبر هذا من خالف المروءة، يجره يقول البس فترة واخطب الجمعة مثلا. نعم الشخص مثلا من هذا البلد اذا لبس بنطال مثلا ما نقول ننهى لان العاده محكمه. هو الكلام ولا يختلف اختلاف الاشخاص، اذا كان الشخص من قبيله يعتبرون ان هذا فيه اخلال بالمروءه يقال هذا فيه اخلال بالمروءه، واذا كان من قبيله يلبس من البنطلون وهم معتادين هذا هو ابناء وعمه واقاربه كلهم يلبسون البنطلونات صار شيء عادي بالنسبه له ولا يعتبر مروءه. نعم عفوا. ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها ردت كلها.

لاحتمال أن إقرار هذا بشيء قد قضي وانتهى. نعم لا بد يقول اشهد اشهد ترى عندي شهادة لفلان. نعم عفرانك. ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر يحكم ومتى لم يحكم عفرانك ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الأصل وقف الحكم على سماع شهادتهم. نعم إذا شهد شهد الفرع ثم لم ينفذ الحكم ولم يحكم حتى حضر شهد الأصل فلا يحكم إلا بشهادة الأصل. إذا حصل الماء بطل العفو كما يقول العام. إذا حصل شهد الأصل فلا تقبل شهادة الفرع. الآن الشهد الأصل حمل شهد الفرع ثم قدم شهد الأصل قبل أن يحكم في القضية، هل نقبل شهادة الفرع؟ لا، ما دام حضر شهد الأصل هم الأصل. نعم. ومتى عفرانك ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الأصل وقف الحكم على سماع شهادتهم. وقف الحكم عفرانك وقف الحكم على سماع شهادتهم. على سماع شهادة الأصل. نعم. أحسن الله. شهادتهم أو شهادتهما؟ شهادتهم. تكلم عليه الشارع شهادتهم. قال عفرانك لأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل. البدل هم شهادة الفرع. بس أتكلم أقول شهادتهم أصلا وشهادتهما. نعم عفرانك. وإن حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم بها. نعم إن حصل من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة كون تغيرت حاله ففسق بعد أن كان عدلا فلا تقبل، ما دام تغيرت حاله فلا تقبل شهادته. نعم مع وجود الفرع فالله سواء شهادة أصلا أو الفرع كل منهما إذا تغيرت حاله ما تقبل شهادته. إذا تغيرت حال الأصل وبقي الفرع شاهدا لم تتغير هل تقبل؟ إذا لم تقبل شهادة الأصل لم تقبل شهادة الفرع. نعم. قال فصل: ومتى غير العدل شهادته فزاد فيها أو نقص قبل الحكم قبلت. نعم إذا غير العدل شهادته بالزيادة أو النقصان قبل أن يحكم وهو عدل تقبل شهادته. إذا قال مثلا كان العدل شهد بأن فلان لفلان 1000 ثم زاد قال لا أنا الآن أشهد أن له 2000 مو بألف، تذكرت أنه في نشهد بألفين، أو بالعكس قال شهد بألف ثم قال أنا نسيت لأن تأكدت أنه ليس له إلا 500 قبل أن يحكم ويقبل ما دام عدل، يحمل على أنه نسي ثم تذكر. إذا كان عدلا فإن تقبل، إذا زاد أو نقص قبل الحكم تقبل. نعم. ومتى زاد إيش؟ قال عفوانك ومتى غير العدل شهادته فزاد فيها أو نقص. نعم. قبل الحكم قبلت. نعم هذا قبل أن يحكم القاضي الشهادة، يأتي الكلام بعد الحكم. نعم عفوانك. وإن حدث منه ما يمنع قبولها بعد أدائها ردت. ها وإن حصل قال وإن حدث منه عفوانك ما يمنع قبولها بعد أدائها ردت، يعني إذا أدى العدل الشهادة ثم حصل عنه ما يمنع قبولها، تبين أنه متهم وأن فيه جرح خفي يمنع الشهادة ترد شهادته ولو بعد أداء الشهادة إذا أداها عند القاضي لكن ما حكم أداها وهو ثم تبين أنه ليس بعدل ترد. نعم أحسن الله لك. قال وإن حدث ذلك بعد الحكم بها لم يؤثر. نعم إذا كان التغير بعد الحكم الحكم مضى فلا يؤثر بعد أن انتهى الحكم. نعم لأنه حين أداء الشهادة كان عادلا ثم تغيرت حاله بعد الحكم فلا يضر. نعم عفوانك. وإن رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم لم ينقض الحكم ولم يمنع الاستيفاء إلا في الحدود والقصاص. نعم إذا رجع الشهود بعد حكم القاضي قالوا رجعنا، قالوا حنا رجعنا عن الشهادة، فإن كان حد أو قصاص فإنه يؤثر وإن كان غير حد أو قصاص فلا يؤثر، لكن إذا كان فيه مال يغرمون المال. قالوا حنا رجعنا، حنا شهدنا بأن فلان يطلب فلان لكن تبين لنا أنه ليس له فلان، والقاضي حكم له بما شهدوا بألف ريال، نقول الحكم مضى الآن وأنتم نغرمكم 1000 ريال اللي شهدتم تغرموا والحكم مضى. نعم ما ينقض الحكم. وأما إذا كان حد أو قصاص هذا في تفصيل كما سيأتي. نعم أفلانك. وعليهم غرامة ما فات بشهادتهم بمثله إن كان مثليا وقيمته إن لم يكن مثليا. نعم، إذا شهد شاهدان وحكم القاضي بشهادتهما وكان في غير الحدود والقصاص ثم رجع بعد الحكم فالحكم ماضي، لكن إن كان هذا الشيء الذي شهدوا به ورجعوا عنه إن كان مالا ومثلي فعليهم غرامة المثل، يعني له مثل، يعني شهد بدراهم مثل الدراهم أو شهد بمئة كيلو من التمر السكري مثلا نغرمه، هذا مثل مئة كيلو من السكر. أما إذا كان الأضاع وليس له مثل نغرمه القيمة، نقدر هذا الذي شهده القيمة ويدفع عن القيمة. نعم، تغير هذا سواء كان عن وهم أو عن توبة كله نعم حكم واحد، هذا مراجعة رجع وقال رجعنا لأن حكم، لأن الشخص حكم عليه بسبب شهادتهما وحمل شيئا لا ليس واجبا عليه، نغرمهم وندفع الأموال اللي دفعوها للشخص المحكوم عليه ليتبين أنه دفع شيئا لا ليس واجبا عليه. حكم القاضي لزيد على عمرو بألف ريال لأن شهيدان شهيدان، ثم رجع نغرمهم ألف ريال وندفع الألف لزيد أو لعمرو. نعم المحكوم عليه، نعم المحكوم له لا يصاب، ها المحكوم له لا يرجع عليه، هم يرجعون عاد هم بدورهم اللي يرجعون عليه، القاضي يغرم هؤلاء وهم بدورهم يرجعون عليه. نعم. قال ويكون ذلك بينهم على عددهم، ويكون ذلك بينهم على عددهم، إذا كانوا أربعة شهدوا على شخص كان له ألفين نغرمهم كل واحد خمسمائة، أربعة كل واحد خمسمائة، وإذا شهدوا بأربعة آلاف كل واحد ألف على عدد رؤوس نغرمهم الشيء اللي شهدوا به الدين اللي شهدوا. نعم فرنك. فإن رجع أحدهم فعليه حصته، إن رجع أحدهم إذا كان الشهود أربعة شهدوا على شخص بأن زيد يطلب عمر أربعة آلاف ثم حكم القاضي ودفع أربعة آلاف ثم رجع أحد الشهود، أحد واحد قال أنا أرجع وثلاثة لم يرجعوا نغرم الراجع حصة خمسمائة، نغرم خمسمائة والباقي الثلاثة الشهود ما يغرم. نعم لأنهم لم يرجعوا. نعم عفى الله عنك. وإن كان المشهود به قتلا أو جرحا فقالوا تعمدنا فعليهم القصاص. نعم، إذا كان المحكوم عليه قتل أو جرح حكموا شهد اثنان بأن زيد قتل عمرا فأقيد منه فقتل زيد ثم رجعوا قال رجعنا كذبوا أنفسهم يقتلان قصاص يقتص منهما لأنه قتل بسببهما، وكذلك لو شهد عليه بالسرقة ثم قطعت يده تقطع أيديهم. نعم فرانك. وإن قالوا أخطأنا غرموا الدية وأرشى الجرح. هذا فيه تفصيل، يعني إذا كان رجوعهم قالوا إحنا تعمدنا، إحنا متعمدين أن نشهد بالباطل، متعمدين نقول فلان قتل فلان ونحن نعلم عن يقين إنه ما قتله يقتلوا قصاص، وإن قالوا لا إحنا ما تعمدنا لكن أخطأنا إحنا غلطانين ما تعمدنا، ففي هذه الحالة لا يقتلون وإنما يغرمون الدية، لأن في الصورة الأولى تعمدوا القتل فيكون قاتلين عمدا، وفي الثانية لم يتعمدوا القتل فيكون مخطئين فتجب عليهم الدية، لأن يعني قتل الخطأ تجب فيه الدية وقتل العمد تجب فيه القصاص. في الصورة الأولى تعمدوا قتله فيقتلون قتلا، وفي الثانية أخطأوا فيغرمون الدية لأن يعني قتل الخطأ فيه الدية. نعم عفوا. قال باب اليمين في الدعاوى. بركة أسئلة عفوا عنك. هذه أسئلة من الجزائر وفلسطين عفوا عنك، يقول هل يجوز أخذ العلم عن المبتدع؟ وما رأيكم في من يحتج عن الإمام البخاري أنه أخذ الرواية أول إيش؟ هل يجوز قال عفوا عنك هل يجوز أخذ العلم عن المبتدع؟ لا، كما قال بعض السلف إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، المبتدع ما يأخذ العلم لأنه متهم، متهم في دينه، كيف أخذ العلم وهو متهم؟ إذا كان مبتدع ترد شهادته فكذلك لا يأخذ عنه العلم. نعم عفوا عنك. ويقول وما رأيكم في من يحتج عن الإمام البخاري أنه أخذ الرواية من المبتدعة؟ لا، الإمام البخاري رحمه الله إنما أخذ من بعض المبتدعة مثل عمران بن حطان للخوارج، لأن الخوارج عندهم الصدق، ما في أصدق من الخوارج، بل إنهم يتدينون بأن الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، بخلاف الرافضة فإنهم أكذب الطوائف، أكذب الطوائف الرافضة وأصدق الطوائف الخوارج. ثم أيضا عمران البخاري وغير رحمه الله ورحمه الأئمة إنما يأخذون على المبتدع في حالة خاصة بشروط وقيود، يشترط أن يكون المبتدع غير داعي إلى بدعته، ويشترط أن يكون صادقا يرى تحريم الكذب، ويشترط أن تكون الرواية فيما لا يقوي بدعته بشروط. نعم فلانك. ويقول عفلانك هل يجوز أن أتصدق بالفوائد الربوية التي تأتيني عن مبلغ وضعته كوديعة بالبنك على خالي وأقارب الفقراء؟ أولا لا يجوز الإنسان أخذ الفوائد الربوية لأنها ليست من ماله، إنما يأخذ رأس ماله كما قال وإن تمتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ثانيا إذا أخذها ولم يستطع أن يردها وتخلص منها فإنه ينفقها في المصالح العامة بنية التخلص عنها لا بنية الصدقة، ينفقها على خاله إذا كان قريب بنية التخلص منها، أو في المشاريع الخيرية وفي المساجد أو في على مدارس تحفيظ القرآن بنية التخلص منها، وإذا كان له خال فقير فينفقها عليه بنية التخلص منها لا بنية الصدقة. نعم كان له القدرة على ردها لكن أراد، إذا كان له القدرة على ردها يردها عليهم لأنها لا يملكها، وإن تنتم لكم رسول أموالكم لا تظلموا ولا تظلموا. نعم فلانك. يقول هذا السائل فلانك قرأت عبارة وردت عن السلف ولم أفهمها وهي المحنة بدعة، فما معنى ذلك؟ المحنة بدعة، ما أدري شو مقصود المحنة، إلا كان مقصود يعني امتحان الناس، مثل ما امتحن الإمام أحمد بالقول بخلق القرآن وغيرها، وأن هذا من البدع وأنه لا يجوز امتحان أهل العلم وإجبارهم على الكلام في البدعة. نعم فلانك. وهذا السائل من الكويت يقول نحن مجموعة نعمل في مصنع تابع للدولة، وإذا حان وقت الصلاة ونريد الذهاب للمسجد يمنعنا المدير ويقول صلوا هنا في المسجد جماعة مع قرب المسجد من المصنع، فهل يجوز أن نصلي في المصنع؟ هذه المسألة مما تعم بها البلوى، يوجد الآن في الدوائر الحكومية الناس يصلون والمساجد حولهم، فالذي ينبغي أن يصلي في المساجد لأن تعطل المساجد، لكن لو صلوا في مكانهم أو كان إذا خرجوا تفرقوا أو أن كثيرا منهم يخشى أنه لا يصلي ثم صلوا في مكانهم فلا بأس، هذا أولى من كونهم يتفرقون أو لا يصلون، فالأولى الذي ينبغي أن تحاولوا أن تصلوا في المسجد وتتفقون على هذا، فإن تيسر فهذا هو الذي ينبغي، وإن صليتم في مكانكم وكان هذا هو الأولى في جمعكم وعدم تفرقكم وعدم تعذر بعض من يتعذر بأن المسجد بعيد أو بأنه لا يستطيع، هذا لا بأس. نعم فرانك. وهذا السائل من الشرقية يقول هل كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه؟ نعم، من كان مبتدعا يقال انه مبتدع، يقال هو مبتدع والبدعة وقعت عليه. نعم فرانك. يقول وكيف يعامل الرجل من أهل السنة الواقع في خطأ ويصبر عليه؟ كيف يعامل؟ يقول عفلانك وكيف يعامل الرجل من أهل السنة الواقع في خطأ ويصبر عليه؟ هل يعالج هذا الخطأ؟ يعالج هذا الخطأ، يعني سواء الخطأ وقع منها ووقع من غيره، إذا كان الخطأ وقع منه فإنه يعالجه غيره وينصحه ويبينون له، وإن كان الخطأ وقع على غيره كيف يعالجه هو؟ يعالجه بحكمة بالطريقة التي يرى أنها مناسبة لإزالة هذه البدعة وتخفيفها. نعم فرانك. ويسأل عن ضابط الهجر. الهجر الصواب ضابطه أنه إذا كان الهجر يفيد المهجور ويرجع عن بدعته ومعصيته فإنه يهجر، أما إذا كان الهجر يزيده شرا فلا يهجره، لأن بعض الناس إذا هجرته صار يزيد في الشر، وإذا لم تهجره صار يخفف الشر يراعيك، فإذا هجرت صار لا يراعي، فهنا لا يهجر، إذا كان يزيد الشر لا يهجر، وإنما يستمر في نصيحته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبه هلال بن أمية ومرارة بن ربيع 50 والمسلمين 50 ليلة ولم يهجر المنافقين، فدل على أن الهجر كالدواء، إن كان يفيد يفعل وإن كان لا يفيد يترك.